بهذه من ذلك أنه اختصره الصرخدي، اختصره اختصر كتاب العلاء رحمه الله الصرخدي، وكذلك ابن الهائم الصرخدي وابن الهائم وتقي الدين الحصني صاحب كتاب كفاية الأخيار، جاء واختصر كتاب العلاء رحمه الله تعالى. وكذلك ممن اختصر هذا الكتاب ابن خطيب الدهشة، اختصر كتاب العلاء وأيضا كتاب الإسنوي، ورتبه على ترتيب كتاب المنهاج للإمام النووي، رتبه على ترتيب كتاب المنهاج للإمام النووي. لكن قال بعض المعاصرين إن هذا الاختصار اختصار مخل، اختصار مخل، اختصار ابن الدهشة. الكتاب الخامس وهو كتاب الأشباه والنظائر لمصنف آخر، وهو درة المذهب ودرة المتأخرين الإمام ابن السبكي رحمه الله تعالى، ابن السبكي تاج الدين ابن السبكي. والأشباه والنظائر لابن السبكي هذا من أهم ما ألف في موضوع القواعد الفقهية وأقواها، من أهم وأقوى الكتب التي ألفت في القواعد الفقهية. وجاء المؤلف صاحب الكتاب هذا قد حرر الأشباه والنظائر لابن الوكيل ورتبها وحررها وزاد عليها بزوائد نفيسة. الكتاب السادس كتاب المنثور في القواعد، كتاب المنثور في القواعد، وهذا كتاب لبدر الدين الزركشي، جمع فيه المؤلف القواعد الفقهية ورتبها على حروف المعجم، رتبها على حروف المعجم. الكتاب السابع وهو كتاب الأشباه والنظائر أيضا لابن الملقن، الأشباه والنظائر لابن الملقن، وهذا الكتاب كتاب مرتب على الأبواب الفقهية. ثم نختم بذكر هذا الكتاب وهو كتاب الأشباه والنظائر لجلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى، الذي هو أصل هذا النظم الذي نحن بصدد دراسته بإذنه جل في علاه. والإمام السيوطي هو عبد الرحمن ابن أبي بكر ابن محمد الأسيوطي، عبد الرحمن ابن أبي بكر ابن محمد الأسيوطي، أقول أسيوط دلوقتي يقال إيه؟ أسيوط، فالنسبة إليها أسيوطي أو سيوطي، النسبة إلى أسيوط إما أسيوطي أو سيوطي. فعبد الرحمن بن بكر بن محمد الأسيوطي ولد سنة 839 وأخذ العلم عن جلال الدين المحلي، جلال الدين المحلي والبقاعي رحمه الله والعلامة المناوي وغيرهم من العلماء. توفي رحمه الله تعالى في سنة 911 هجريا، 911 هجريا. هذا الكتاب كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي رحمه الله من أروع وأنفس ما كتب في القواعد الفقهية مطلقا، من أنفس وأفضل ما كتب في القواعد الفقهية مطلقا. استفاد السيوطي رحمه الله تعالى كعادته في مصنفاته من كتب السابقين، فاستفاد من كتاب ابن السبكي والعلاء والزركشي، فصار كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي هذا فصار كتابه من أجمع ما كتب في القواعد الفقهية في المذهب الشافعي. لماذا؟ لأنه أتى على الكتب من قبله وزاد عليها وحررها وزاد زوائد نفيسة جدا، فصار من أفضل ما كتب في هذا الفن في المذهب. كتاب الأشباه والنظائر هذا للسيوطي رتبه المصنف على 7 كتب، رتبه على 7 كتب. الكتاب الأول جعله في شرح القواعد الخمس، الكتاب الأول جعله في شرح القواعد الخمس. الكتاب الثاني جعله في قواعد كلية، قواعد كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية، قواعد كلية يتخرج عنها ما لا ينحصر من الصور الجزئية. فذكر في هذا الكتاب 40 قاعدة، فذكر في هذا الكتاب 40 قاعدة. الكتاب الثالث، الكتاب الثالث جعله في القواعد المختلف فيها، المختلف فيها، جعله في القواعد المختلف فيها، وذكر في هذا الكتاب 20 أو 20 قاعدة، ذكر في هذا الكتاب 20 قاعدة. والكتاب الرابع ذكر أحكاما يكثر دورها، يعني يكثر إيه؟ ذكرها، ويقبح بالفقيه جهلها، ويقبح بالفقيه جهلها. الكتاب الخامس في نظائر الأبواب، في نظائر الأبواب. والكتاب السادس فيما افترقت فيه الأبواب المتشابهة، فيما افترقت، افترقت الفات كان نظائر الأبواب. الباب السادس فيما افترقت فيه الأبواب المتشابهة. السابع والأخير في نظائر، في نظائر شتى، في نظائر شتى. فهذا ترتيب السيوطي لكتابه هذا. اهتم المتأخرون من الشافعية بكتاب السيوطي هذا اهتماما بالغا، فاستفادوا من هذا الكتاب وكتبوا عليه الشروحات والحواشي، وبل نظمه بعضهم. ومن هؤلاء الشيخ العلامة أبو بكر الأهدل، أبو بكر الأهدل، وهو أبو بكر ابن أبي القاسم، أبو بكر ابن أبي القاسم ابن أحمد الأهدل الحسيني اليماني الشافعي، أبو بكر ابن أبي القاسم ابن أحمد الأهدل الحسيني اليماني الشافعي. ولد رحمه الله تعالى 984 تقريبا، 984 تقريبا، وعن علماء اليمن وعلماء الحرمين، له مؤلفات مفيدة. من هذه المؤلفات نظم التحرير في الفقه، نظم التحرير في الفقه، ونظم الورقات في الأصول، نظم الورقات في الأصول. توفي رحمه الله 1035 من الهجرة، 1035 من الهجرة. طيب، ما الذي فعله العلامة الأهدل في كتابه هذا أو في نظمه هذا؟ جاء الأهدل الذي نظم كتاب السيوط الألفية والنظائر، جاء الأهدل ونظم الأبواب الثلاثة الأولى في كتاب سماه الفرائد البهية، يعني أتى على الأبواب الثلاثة، باب القواعد الخمس وأربعين قاعدة وعشرون قاعدة بعد ذلك مختلف فيها، أتى على هذه الأبواب الثلاثة ونظمها وسمى نظمه الفرائد البهية. ثم جاء بعد ذلك العلامة الجرهزي، العلامة الجرهزي وهو عبد الله ابن سليمان الجرهزي اليماني الشافعي. عبد الله ابن سليمان الجرهزي اليماني الشافعي توفي سنة 1201. 1201 جاء هذا العلامة من المتأخرين وشرح نظم العلامة الأهدل وسمى شرحه المواهب الثانية. المواهب الثانية، المواهب الثانية في شرح الفرائد البهية في القواعد الفقهية. ثم جاء بعد ذلك العلامة المحدث الكبير محمد ياسين الفاداني الشافعي، محمد ياسين الفاداني الشافعي هو شيخ مشايخنا رحمه الله تعالى، ووضع حاشية، وضع حاشية على شرح الجرهزي سماها الفوائد الجنية، سماها الفوائد الجنية. ثم جاء بعض المعاصرين الفوائد الجنية، الجنية على المواهب الثانية في شرح الفرائض البهية في القواعد الفقهية. ثم جاء بعض المعاصرين هو فضيلة الشيخ حايف النبهان حفظه الله تعالى وجزاه الله خيرا، جاء على نظم الأهدل واختصر هذا النظم، اختصر هذا النظم وسمى هذا الاختصار منظومة القواعد الفقهية الخمس الكبرى والخمسين الصغرى. ده اسم المؤلف بتاعه، منظومة القواعد الفقهية الخمس الكبرى والخمسين الصغرى، أو والخمسين الصغرى، أو اسم سماها اسما آخر الفوائد الجلية، الفوائد الجلية مختصر الفرائد البهية، مختصر الفرائد البهية. وأنا سأقرأ عليكم إن شاء الله طبعا في الدرس القادم ستكون معكم هذه المنظومة أو هذا الكتاب أو هذا المتن مصورا بين أيديكم إن شاء الله تبارك وتعالى. فأنا سأقرأ عليكم طريقة المؤلف في الاختصار. فبيقول في المقدمة شيخ حايف النبهان حفظه الله تعالى، بيقول: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد خاتم الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا اختصار أو اقتصار لمنظومة الفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية للعلامة أبي بكر ابن أبي القاسم الأهدل، التي نظم فيها القواعد الفقهية التي ذكرها الإمام السيوطي في كتابه الأشباه والنظائر. وقد قسم الناظم المنظومة تبعا للأصل ثلاثة أقسام: القسم الأول في القواعد الخمس البهية التي ترجع إليها جميع المسائل الفقهية، والقسم الثاني في قواعد كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية، وقد ذكر فيها 40 قاعدة. القسم الثالث في القواعد المختلف فيها، ولا يطلق أو يطلق الترجيح لاختلافه في الفروع، وقد ذكر فيها 20 قاعدة. قال: فكان مجموع القواعد المذكورة فيها 65 قاعدة. تقع في كم بيت منظومة الأهدل؟ ها، في 525 بيتا. 525 هذا منظومة الأهدل. قال: ولما صعب حفظها على الكسالى مثلي وعلى غير المتخصصين شرعت في اختصارها. والاختصار، اعرف بقى طريقة المؤلف أو المختصر، شرعت في اختصارها والاقتصار على نص القواعد دون ما عداها من شرح وإيضاح وضرب للأمثلة وبيان للمستثنيات. واضح؟ وقد ساعدني في ذلك المنهج الذي انتهجته الناظم في منظومته. ففي القسم الأول ذكر القواعد ابتداء مجملة قبل أن يقوم بشرحها، وفي القسم الثاني يذكر نص القاعدة ثم يشرع في شرحها وذكر المستثنيات منها، وفي القسم الثالث يذكر نص القاعدة ثم يشرع ببيان الخلاف فيها. فقمت بتجريد القواعد وحذف شروحها وتوضيحاتها والخلاف فيها والمستثنيات منها، وقمت بالحفاظ على نص الناظم إلا في أبيات قليلة اقتضت الحاجة أن أقوم بتعديل يسير عليها، وقد بينت ذلك كله في الحاشية. وبلغ هذا النص، احنا ندرسه إن شاء الله، 66 بيتا تضمنت 55 قاعدة، وهي القواعد الخمس الكبرى في القسم الأول والقواعد الأربعون المذكورة في القسم الثاني. وأما القسم الثالث فقد اقتصرت على 10 قواعد من أصل 20، وما تركت منها أقرب إلى الفروع الفقهية منها إلى القواعد الفقهية. يعني هذا الذي حذفه فروع وليس. ولكي يطمئن القارئ أذكر منها قاعدتين من المحذوفة. يعني قالوا: هل الجمعة ظهر قصرت أو بل صلاة بحيالها جرت؟ ودي مسألة خلافية، وذكرنا أن المعتمد في المذهب أن الجمعة صلاة مستقلة وليس مقصورة. وبعد هذا فالطلاق الرجعي هل يقطع النكاح القطعي؟ هذا مسألة مختلف فيها. قالوا: أمثال ذلك مما لا يعد قاعدة فقهية. وبعد ذلك ذكر شرح على منظومة الأهدل إلى آخر ما ذكره، حفظه الله وجزاه الله خيرا. قال: وقد أسميت هذه المنظومة أحد اسمين، منظومة القواعد الفقهية الخمس الكبرى والخمسين الصغرى، أو الفوائد الجالية مختصر القواعد الفرائد البهية. والله أسأل أن ينفع بها كما نفع بأصلها، ونسأل تبارك وتعالى أن يجازي الشيخ خير الجزاء. الدرس القادم إن شاء الله هنشرح في الأبيات المتعلقة بهذا النظم، ويعني ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.